تقول: ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب؟ لا يجب التعرض للحاجب، هذا النص الذي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجب التعرض للحاجبين بقصد ولا غيره.